بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار: سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعات للحديث السابق، وهو حديث زهير بن حرب، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت أم أنس وصلى لهم في بيتهم، ودعا لأهل البيت، وخص أنسا منهم بدعاء. ومحل الاستشهاد بهذا الحديث أنه صلى بأهل البيت جماعة في غير وقت الصلاة، يعني نافلة. ومناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم على حصير كان قد اسود من طول ما لبس، وصلى لهم كما جاء في هذا الحديث على حصير، والحصير كما قال معمول من جريد النخل. وهذه الرواية شيخ الإمام مسلم فيها هو عبيد الله بن معاذ، وعبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ، يعني عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري. قال الحافظ: وثقة حافظ رجح ابن معين أخاه المثنى عليه، من الطبقة العاشرة مات سنة 37 و200، وأخرج له البخاري ومسلم. وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أبي وأبوه هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، يكنى أبو المثنى البصري القاضي. قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. معاذ بن معاذ يقول حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الورد ابن الحجاج، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطان الواسطي ثم البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. قال عن عبد الله بن المختار، وعبد الله بن المختار قال فيه الحافظ إنه البصري لا بأس به. من الطبقة هكذا السابعة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي في الشمائل. قال سمع موسى بن أنس، وموسى بن أنس هو ابن مالك الأنصاري قاضي البصرة. قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات بعد أخيه النضر، وروى له الجميع. قال يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى به وبأمه، وقد عرفنا في الرواية الماضية أن أمه تسمى بمليكة أو مليكة، وتسمى بغير ذلك من الأسماء، لكنها اشتهرت بأم سليم أو خالته، والمراد بها أم حرام كما سبق أن ترجم لها في الرواية السابقة. قال أنس رضي الله تعالى عنه فأقامني عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي بهم، أقامه عن يميني. وهذا الحديث يدلنا على أنه إذا كان ثمة جماعة وصلى مع الإمام رجل وصلى مع الإمام ذكر منفرد فإنه يقف عن يمينه، أما إذا كان أكثر من واحد فيقفان خلفه، وإن صلت معهم امرأة فإنها لا تقف معهم في الصف، وإنها تصلي وحدها في صف. وإن كانت واحدة فإن النهي عن أن يصلي الرجل في الصف منفردا خاص بالرجال دون النساء. قال فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. وهذا الحديث يدل على أن المصلي مع الإمام أن يقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يسار الإمام وقوفه غير صحيح، وعلى الإمام أن ينبهه أو أن يديره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا، نام عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة، ونام عبد الله في عرضها، وكان يترقب صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في ليله في صلاته. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم القيام بادر إلى وضوئه وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بادر وتوضأ وجاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين وأوقفه عن يمينه. وهذا يتوافق مع حديث أنس حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وبادره بأن يقوم عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال: وأقام المرأة خلفنا، يعني في الصف، وهذا فيما إذا كانت امرأة واحدة، أما إذا كان كنا أكثر من امرأة فيعملن يقيمن صفا خلف الرجال. ثم ساق الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر حا، قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. أما محمد بن المثنى فهو ابن عبيد العنزي، قال عنه الحافظ إنه ثقة، وكان هو ومحمد بن بشار كفر سيرهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر شيخ كل من محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، وهو من علماء الطبقة التاسعة، وكان ثقة، لكن قال فيه أبو حاتم إن فيه غفلة، وروى له الجميع. قال: حدثنا عباد بن العوام، كلاهما يعني كل من أبو بكر بن أبي شيبة كل من قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول الإسناد حيث قال وحدثنيه زهير بن حرب. وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته قريبا وهو ابن شداد. زهير بن حرب بن شداد أبو سبحان الله زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي قال نزيل بغداد ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي رحمه الله. قال في هذه الرواية وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. وعبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت وهو من الطبقة التاسعة وعبد الرحمن بن مهدي في هذه الرواية يتابع محمد بن جعفر ولهذا قال كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد نعم كلاهما عن قال محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة فرجع السند إلى شعبة كما هو في الرواية الماضية عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث الثاني وهو حديث يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الله ثم حول الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه يعني محاذية له وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة. وهذا هو محل الشاهد من الحديث والخمرة إما قطعة مصنوعة من الحصير وسميت بالخمرة لأنه يخمر بها يعني يغطى بها وكانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في المسجد ويصلي بها في بيته وهذا محل الشاهد من الرواية حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل على خمرة، وهي مثل السجادة، إما أنها تتخذ من الصوف أو تتخذ من القطن والكتان وهكذا من الحصير، والغرض منها إنما تفرش فوق الأرض، وهو من الأدلة التي دل بها العلماء على أن للإنسان أن يصلي على بساط أو على قطعة قماش أو على سجاد وغير ذلك مما يفرش على الأرض. وسواء كان هذا البساط أو كانت هذه الخمرة متخذة من الحصير أو مستخدمة مما تنبت به الأرض كالقطن والكتان، أو كانت متخذة من الصوف وهو الذي ينتج من الحيوان، فكل ذلك جائز، وإن كان قد ذهب بعض إلى أن المتعين أن يسجد على الأرض أو ما اشتق من الأرض. أما ما ليس من الأرض أو مشتقا من الأرض أو كان مصنعا مما اشتق من الأرض فلا يرون السجود عليه. وهذا القول يعني مرجوح، لأن هذه الأبسطة التي تستخدم والتي تصنع سواء كان مما تنتجه الأرض أو مما يخرج من الحيوان، فكلها ما دامت طاهرة يجوز السجود عليها، فالعبرة بطهارتها. وأورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق، فرواه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ثم حول السند قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، جميعا يعني كل من علي بن مسهر وأبو معاوية الضرير يرويان الحديث عن الأعمش، ثم حول الإسناد مرة أخرى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية واللفظ له، قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش. وعيسى بن يونس يتابع كلا من أبي معاوية وعلي بن مسهر. عن أبي سفيان محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. فهذه الرواية هي شاهدة لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وكل هذه الروايات تشير إلى جواز الصلاة على غير الأرض والسجود على غير الأرض على هذه الأبسطة التي تصنع ما دامت طاهرة. وسنعرض إن شاء الله فيما بعد لترجمة رواة هذه الأحاديث بعد أن نستعرض ما قاله الإمام النووي رحمه الله في هذه الأحاديث. قوله أن جدته مليكة، قال الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، وقيل إنها جدة أنس، لكن هذا القول رده الإمام الحافظ ابن حجر كما جاء ذلك في التقريب. قال وهي مليكة بضم الميم وفتح بضم الميم وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. قال وحكى القاضي عياض عن الأصيلي وهو أحد رواة الصحيح أنها بفتح اللام وكسر بفتح الميم وكسر اللام، يعني مليكة اسم مكبر ومليكة اسم مصغر. قال وهذا غريب ضعيف مردود. وفي هذا الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس. قال ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، لكنها يعني ليست واجبة، لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ هذا في غير وليمة العرس. أما وليمة العرس فالجمهور على وجوبها. قال لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم، يعني للشافعية وغير الشافعية. وظاهر الأحاديث الإيجاب، يعني أنه يجب في وليمة العرس، وأما في غيرها فلا. قال وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوموا فليصلي لكم، قال فيه جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم. فقال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قل ما تشهدها أو قل ما تشهد أو قل ما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها، يعني من خلال فيما لو صلت خلفه صلى الله عليه وسلم. قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ف وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال وفيه يعني في الحديث جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض. قال وهذا مجمع عليه. وأما وهذا مجمع عليه وما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله من خلاف هذا محمول على الاستحباب التواضع من مباشرة نفس الأرض. وفيه يعني في هذا الحديث أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاستها. قال وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل. قال وقد سبق بيانه في الباب قبله. وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه. وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا. وبه قال جمهور العلماء. وفيه أن الاثنين يكونان صفا، يكونان صفا وراء الإمام. قال وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه وصاحبيه فقالوا يكونان هما والإمام صف، فيقف بينهما يعني واحد عن يمينه واحد عن شماله. وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف متأخرة. قال واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا، فافترشه فعندهم يحنث. وعندنا لا يحنث، يعني انه اذا حلف فعند غير الحنفية يكون قد حنث في يمينه فعليه الكفارة. اذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه، ومعنى افترشه يعني أنه تلفف به. وعندنا لا يحنث احتج بقوله من طول ما لبس، يعني من طول ما مكث. وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش. لأن لبس كل شيء بحسبه. فحملنا اللبس يعني بالنسبة للإنسان أن يلبس الثوب ولو افترشه يعتبر لبس، ولذلك قال لا يحنث. وعند غيره قال يحنث لأن اللبس غير الافتراش. فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، ولأنه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش. وأما قوله حصير قد اسود، فقال سوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما مضحه ليلين. فإن كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى ويذهب عنه الغبار يعني من أصله ونحوه، هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي عياض الأظهر أنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبه أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنطحها من غير غسل. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار التأويل الأول يعني من طول ما لبس وأن عليه غبار وأرادوا إزالة الغبار الذي عليه. وقوله أنا واليتيم، قال هذا اليتيم اسمه ضمير ابن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس أم سليم. وقوله في الحديث الآخر ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره، في ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده، وفيه طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. وقوله أم حرام قال بالراء، وقوله في غير وقت صلاة يعني في غير وقت فريضة، وقوله فأقامني عن يميني قال هذه قضية أخرى في يوم آخر، يعني إن الحادثة تكررت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم أكثر من مرة، مرة كان مع أنس غلام يتيم فوقف صفا ووقفت العجوز وراءهم، والمرة الأخرى كان أنس وحده فأقيم على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقامني عن يمينه قال هذه قضية أخرى وفي يوم آخر. قوله يصلي على الخمرة، هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.